لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. فاليوم إن شاء الله تبارك تعالى مع يعني ختام استعراضنا لرسالة الإبطال نظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، والتي ذكرناها في تتمة تفسير سورة إبراهيم، والتي استعرضنا فيها طرفا من سيرة إبراهيم عليه السلام، وذكرنا أن هذا يعني فيه رد على تلك البدعة القديمة الحديثة من ما يسمى بالدين الإبراهيمي الجديد، أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بإبراهيم وأولى الناس بموسى وعيسى عليهم السلام، وأنه لا مجال لكي يوجد نوع من الخلط أو الدمج أو نحو ذلك مع ديانات محرفة أو منسوخة. وذكرنا يعني ما ذكره ما بينه العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في بيان أن أمة الدعوة بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي البشر كافة، ثم توجهه بالخطاب إلى أمة الاستجابة ماذا يصنعون مع سائر أمة الدعوة. ذكرنا الفقرة الأولى من كلامه أمس، ويعني أطلنا بعض الشيء في الكلام على يعني ما يحاول البعض أن يعني يسكت أهل الحق بأنهم متى دافعوا عن الحق الذي معهم فيتهمهم بأنهم يزعمون أنهم يحتكرون الحق، وقد بينا هذه بالأمس بفضل الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ بكر أبو زيد الفقرة التي ذكرناها بالأمس أن نعيدها مرة أخرى، يقول: يجب على أمة الإسلام أمة الاستجابة أهل القبلة اعتقاد أنهم على الحق وحدهم في الإسلام الحق، وأنه آخر الأديان وكتابه القرآن، هو كتابه القرآن آخر الكتب ومهيمنا عليه، ورسوله آخر الرسل وخاتمهم، وشريعته ناسخة لشرائعهم، ولا يقبل الله من عبد دينا سواه. فالمسلمون حملة شريعة إلهية خاتمة خالدة سالمة من الانحراف الذي أصاب أتباع الشرائع السابقة، ومن التحريف الذي دخل التوراة والإنجيل مما ترتب عليه تحريف الشريعتين المنسوختين اليهودية والنصرانية. ويجب على أمة الاستجابة لهذا الدين اللي هم المسلمين الذين استجابوا بالفعل إبلاغه إلى أمة الدعوة من كل كافر من يهودي ونصراني وغيرهم، وأن يدعوهم إليه حتى يسلموا، ومن لم يسلم فالجزية أو القتال. طبعا مسألة الجزية أو القتال يعني البعض الآن يعني يريد أن آيات الجزية تحذف، لا لا لا والعياذ بالله، أقول طب خلاص نسيب الآية ونزيل معناها، وهذا أيضا نعوذ بالله منه، ولكن بنقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها طرق أخرى للتعامل مع المشركين كوثيقة المدينة، ففي العهود والمواثيق وليست الجزية الخيار الوحيد. فبالتالي إذا هل هذا خيار؟ خيار مشروع، لكن إذا كانت الظروف والأحوال تقتضي أن يكون هناك عهد كوثيقة المدينة فليكن، والمسلمون أوفى الناس بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وعهد ووثيقة المدينة وفى بها النبي صلى الله عليه وسلم أيام وفاء وغدر اليهود، وبالتالي فالمسلمون إذا ما تعاهدوا على أي عهد من حتى الدساتير المعاصرة فهي نوع من العهود. لكن الفكرة أن يعني بيان أن الإسلام شيء وأن الأديان الأخرى شيء آخر، وأن المسلمين أصحاب رسالة إلى كل الآخرين بأنهم يبينوا لهم محاسن التوحيد ويبينوا لهم يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويجب على كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يدين ببغض الكفار، وهذا يشمل كل الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. يقول: ومعاداتهم في الله، يعني المعاداة تشمل إجراءات غير قلبية، يعني الحب والبغض قلبي، المعاداة والمسالمة لا. فهو هنا يعني هو يريد البغض القلبي، وإلا القضية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. يبقى إذن في مسالمة، نعم في مسالمة إذا يعني تمت بصلح أو أمان أو غير هذا، ولكن هذه قضية وبغض القلب شيء. يقول: وعدم محبتهم ومودتهم وموالتهم وتوليهم حتى يؤمنوا بالله وحده ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المحبة الدينية لمن يأتي بهذا الدين، لمن يأتي للمسلمين، وأما التعايش السلمي فهذا يمكن أن يكون مع غيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وكلمة الموالاة في اللغة تدور حول معاني كثيرة أبرزها المحبة والنصر. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا صار من آثار قطع الموالاة بيننا وبينهم ألا التوارث بين مسلم وكافر أبدا، مع أيضا بقاء البر والصلة وبر الوالدين الكافرين، لكن لا يتوارث أهل ملتين، لأن التوارث نوع من الموالاة، يعني وبالتالي قضى الله تبارك وتعالى ألا يتوارث أهل ملتين. ويجب على كل مسلم اعتقاد كفر من لم يدخل في هذا الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا. كما ذكرنا الاعتقاد أنه إذا أنت سئلت أو تعلم غيرك من لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا كافر بإجماع المسلمين. أظن يعني لم يكن قبل العصور الأخيرة التي ظهر فيها هذا، بل لا لنقول قبل العصور الأخيرة، يعني ستجدون على مواقع التواصل الاجتماعي يعني الفيديو في خالد الجندي وسعد الهلالي يتحدثان انه بلاش ندلس ونقول انه ان المسلم يقول عن النصارى انه مش كافر والنصارى يقول عن المسلم انه مش كافر. لا هو كافر، بس اتكلموا بقى في ايه، في اجزاء من هذا لا يقتضي القتل ولا يقتضي. نعم يعني بغض النظر العبارات قد لا تكون يعني عبارتهم في هذا المجال لم تكن منضبطة 100%، لكن على الأقل كان الأصل العام هو بيقولوا إن لو المسلم طلع قال على غير المسلم إنه مش كافر يبقى ده تدليس ويبقى ده خداع وده الواقع. هذه التسمية بمعنى أن نصف العقائد المخالفة بأنها عقائد كفرية عند التعامل، مش يعني كما يعني أشرنا إلى هذه قبل هذا. البعض يتوهم انه معنى كده ايه، ان حد بيقول ان اذا تعاملت مع اي احد غير مسلم لا تناديه الا يا كافر، لا ناديه باسمه، لكن الكلام على اعتقاد ان كل ملة غير سواء ملة الاسلام فهي ملة كفرية اذا سألك هو او سألك غيره او اصلا انت توجهت بالدعوة الى او توجهت بالسلم. ان هم بيقولوا وذكرنا ان ده يعني تفسير الصورة في غير الموضوع عن صورة الكافرون جاية في مجال إثبات التعايش السلمي. احنا قلنا ان في الولاء والبراء دي حاجة والتعايش دي حاجة تانية، وصورة الكافرون هي في إثبات البراء. ومع هذا خلاص على طريقتكم، هي الصورة اللي انتوا بتستدلوا بيها على لكم دينكم ولي دين، ان دي لإثبات ان في تعايش سلمي. افتتحت بايه؟ قل يا أيها الكافرون فلماذا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يقول: ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طردا للقاعدة الشرعية من لم يكفر الكافر فهو كافر. طبعا القاعدة دي ذكرها أهل العلم، وذكروها بناء على ماذا؟ بناء على أن من لم يكفر الكافر فهو شاك في دين الله تبارك وتعالى، أو هو جاحد لحكم الله عز وجل بتكفيره، وبالتالي قالوا من لم يكفر الكافر فهو كافر. طبعا احنا هي قاعدة صحيحة، وكنا بنقول لبتوع التكفير وغيرهم لما بيجوا يكفروا الحكام ويكفروا بعد كده الشعوب بناء على انهم لا يكفرون الحكام، لما انت جيت طبقتها في مسألة ليست كفرية وبالتالي كفرت كل الناس عليهم، وان دي تطبيقها على الكفار المقطوع بكفرهم كاليهود والنصارى. الان صار هذه القضية بنحتاج نقيم فيها حجة، ونحتاج نزيل فيها شبهة لما لكثرة ما أثار الناس فيها من شبهات. لكن بلا شك أن الحكم الشرعي الثابت القطعي كفر كل ملة سوى ملة الإسلام، كفر من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ده أمر يعني ثابت كتابا وسنة وإجماعا. ولو اللي بيجوا النهارده ناس يقول لك السلفيه والاشعريه ده موجود في كتب الاشاعره، ولو تفتكروا كان الدكتور محمد عماره رحمه الله عمل كتاب اسمه فتنه التكفير، هو بيرد على جماعات التكفير ومش منتبه اصلا مش يعني لموضوع يعني لم يكن موضوعه في هذا الكتاب التعرض لعقائد اليهود والنصارى، لكن هو بيرد عليه بقى في حتة من لم يكفر كافر فهو كافر، فجاب لهم كلام من الإمام الغزالي، ده الشاهد يعني ادي كلام الأشاعرة في إنه ال ال ال ال ال ال ال ال ال الكفر كالنصراني وكمن يسجد للصنم ومن يعلق الصليب، فجاب الأمثلة ديت وساعتها الدنيا قامت ولم تقعد. قالوا لأن ده كان ملحق لمجلة الأزهر، ومجلة الأزهر مجلة عامة ونحو ذلك، يعني حتى الاعتراض وقتها كان منصب على هل دي حاجة موجهة للمسلمين فقط، لأنه أكيد طبعا كل دين في الخطاب الموجه لأتباعي واضح تماما، وطبعا ممكن تلاقوا فيديوهات كتيرة برضو جدا في كيف يتكلم يعني رجال الدين في الأديان الأخرى على يعني كفر المسلمين، بل وكفر المذاهب الأخرى في عندهم. الشاهد أن ده كلام الإمام الغزالي، وده كلام طبعا الإمام أبو الحسن الأشعري، وهو إجماع المسلمين قاطبة، ليس في هذا نزاع إلا المعاصرين الخادعين أو المخدوعين اللي يعني بيجادلوا في حاجة لم يسبقهم إليها إلا اللهم إلا ابن عربي وأصحاب وحدة الوجود، ودول مش قضيتهم إنه بيقولوا مثلا أهل الكتاب مش كفار عشان حاجة معينة، لا لا، دول قضيتهم أن المعبودات كلها شيء واحد، فبيسمح للمسلم إن هو يعبد الله تبارك وتعالى، واليهود يعبد العزير، الهندوس يعبد البقرة، ويقول يبدو هذا نوع من التفرق، لكن هم كل دول محجوبين عن رؤية الحقيقة اللي ذي الحاجات دي كلها شيء واحد. فاللي بقى أدرك الحقيقة اللي أدرك الكفر والزندقة والعياذ بالله كابن عربي كلامهم، يعني اللي أدرك الحقيقة خلاص بقى بيبص من علن يعني، وشايف كل دول هم يرون أنفسهم مختلفين بينما هم شيء واحد، لأن الكون كله شيء واحد، والخلق وعين المخلوق والعياذ بالله من هذا الكفر العجيب. طبعا من كلامه إنه هو طب ليه في خلق الله الجنة وخلق الله النار وتوعد المكذبين بالنار، فقال لا، دي النار دي عذوبة مش عذاب، النار دي تنقلب على أهل الكفر عذوبة وليس عذابا، ودي من ضلالات ومن أشنع ضلالات. العجيبة ان البعض بيرددها الان، طب بيرددها الان يعني أين الحكمة من خلق الجنة والنار؟ أين الحكمة من الترغيب والترهيب؟ طب أنت مش هنتكلم بقى الطرح الفلسفي بتاع ابن عربي ولا غيره، أنت يعني من يتكلم الآن على إن عذاب النار هيكون عذوبة؟ رأينا هو يحذر من الخوارج والدواعش، نعم، وقلت لهم أنتم كلاب أهل النار. لا، طب التحذير ده عذوبة؟ التحذير الذي حذرته منه في الآخر هنتكلم على عذوبة؟ طب ما هو أين التحذير إذن؟ وأين التخويف إذن؟ ده شيء يعني قد يطلب، خد بقى أي انحراف سلوكي، ده تتحدث قد أي انحراف سلوكي، تتحدث عن الاحتكار للسلع مثلا، ففي قوانين بتحد من بتحارب الاحتكار السلع. القانون معلوم جزمل، يعني تجربة أمريكا في محاولة مثلا تحريم الخمر، تجريم الخمر قانونا وفشلها في هذا، يعني بيؤكد انه يستحيل فرض حاجة بالقانون وحده بالذات لو منتشر، وبالتالي لابد من الوازع الإيماني. طيب انت الآن بتطلع تقول للناس اياكم واحتكار السلع، اياكم والغش، اياكم اتقوا الله، يعني انتظركم عذاب أليم، وبعدين انت اللي هترجع بعد شوية تقول لهم في جلسة صفة صوفية كده ده عذاب النار ده بينقلب على أهلها عذوبة. أنت عايزهم يسمعوا الكلام ده ولا مش عايزهم يسمعوه؟ ده حق ولا باطل؟ طب هو لو حق يبقى عايزين ناس تسمعه، طب الناس تسمعه خلاص يبقى أنسى بقى كل صور الإيه؟ الترهيب اللي أنت بتعملها أو الواردة في الكتاب والسنة واللي أنت ممكن واللي كل الناس بيتأكدوا، لا والله عايزين حملة ترهيب الناس من الغش، ترهيب الناس من الاحتكار، ترهيب الناس من المخدرات، ترهيب الناس من التحرش، ترهيب كل هذه أمور أنت لا تستطيع أن تخوفهم بالقانون وحده، ده التخويف الأصلي أن تخوفهم بالله تبارك وتعالى وتخوفهم بعذاب الله عز وجل. رجعت قلبت عذوبة، الكلمة دي تلغي كل أثر. ذلك لما انتشرت الصوفية الحلولية انتشر معها أيضا الزنا وشرب المخدرات وموالات أعداء الله وبيعت الشام للصليبيين، بيعت يعني الحروب الصليبية دي يعني كانت أرجح حافل جاءت من الناحية العسكرية، لكن أنت في سواحل الشام أنت كان المسلمون على اليابسة في الحصون في الثغور يحرسونها في مرتفعات، والتانيين جايين من البحر وجايين من البحر يعني برضو يعني بقدرات عسكرية ما فيهاش بقى المدفعية الثقيلة والحاجات اللي بقت جاية دلوقتي، المدفعية الثقيلة والطيران، لا هو جاي في النهاية ما يحتاج أن يوجد موطئ قدم، مواطئ القدم ديت بيع يعني تم بيع عشر ليه؟ طب ليه ليه ليه حد يبيع دينه وبلده واهله و و و و بحفنه من الدنانير؟ ما هو انت كان معاه حد عمال يقول له ال ال ال ال ال الدنانير ال يعني مغريه، متاع الدنيا مغري جدا، المانع خوف الله تبارك وتعالى، فحد بيقول له بيعلمه والله يا النار دي عذوبة. طب لما هي النار عذوبة طب ما يتمتع في الدنيا بقى، خانة. فارتبط ظهور الباطنية بسيطرة التتار، ثم ارتبط ظهور الباطنية في العراق وسيطرة التتار، ثم ارتبط ظهورهم في الشام بسيطرة الصليبيين، والآن البعض عايز يعيد كلام الباطنية مرة ثانية حتى ولو على شكل ايه بقى، تجليات صوفية كده تتقال في قعدة صفا، مفيش في دينات وراك على كده، ولا في خطاب الناس انت قعدة صفا دي هتتقال وتنتشر وتروح في وسائل التواصل الاجتماعي الآن ستنتشر انتشار النار في الهشيم، ولما تنتشر يعني كل على كل خطاب الوعظ والتذكير بالله تبارك وتعالى ومحاولة تكوين الوزع الإيماني في نفوس الناس، قل على هذا كل السلام. على أي ما يكون فبنقول ما حدش نازع إطلاقا في كفر الملل الأخرى إلا بتوع وحدة الوجود، ودول لأنه عندهم في الآخر مصيبتهم أكبر من كده بكتير، ومصائبهم يعني بعضها يجر إلى بعض. هو يقول الكون كله شيء واحد والمخلوق هو عين الخالق، وبعدين يقول بقى الجنة والنار دول شبه بعض، دول عندهم نعيم ودول عندهم عذوبة، وكل يعني وحدث ولا حرج عن الإلزامات والنتائج التي يمكن أن تكون من جراء التي تنتج من جراء هذا. يقول يبقى ونقول لأهل الكتاب كما قال الله تعالى انتهوا خيرا لكم. يقول ولا يجوز لأحد من أهل الأرض اليوم أن يبقى على أي من الشريعتين اليهودية والنصرانية فضلا عن الدخول في إحداهما، ولا يجوز لمتبع أي دين غير الإسلام وصفه بأنه مسلم أو أنه على ملة إبراهيم لما يأتي. أولا لأن ما كان فيهما يهودية والنصرانية من شرع صحيح فهو منسوخ بشريعة الإسلام، فلا يقبل الله من عبد أن يتعبده بشرع منسوخ، ولأن ما كان منسوبا إليهما من شرع محرف مبدل فتحرم نسبته إليهما، فضلا عن أن يجوز لأحد اتباعه أو أن يكون دين أحد من الأنبياء لا موسى ولا عيسى ولا غيره. الثالث لأن كل عبد مأمور بأن يتبع الدين الناسخ لما قبله وهو بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام الذي جاء به بعبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده بالعبادة، فمن كان كذلك كان عبدا حنيفا مسلما على ملة إبراهيم، ومن لم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ويخص نبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون سواه فلا يجوز وصفه بأنه حنيف ولا مسلم ولا على ملة إبراهيم، بل هو كافر في مشاقة وشقاق لله عز وجل. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كل من يفرق بين أحد من الأنبياء ليس مسلما لله عز وجل. يبقى اللي بيفرق بين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فيؤمن بموسى دون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أو يؤمن بموسى وعيسى دون محمد صلى الله عليه وسلم، أو حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم دون عيسى وموسى عليهما السلام، كل هؤلاء يفرقون بين الله ورسله، يفرقون بين رسل الله عز وجل، ليسوا مسلمين لله تبارك وتعالى. أمر الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا هذا، ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى كان الخطاب لليهود والنصارى ولغيرهم، لكن هو ابتداء كان ردا على من قال كونوا هودا أو نصارى، فبنقول لهم إيه؟ لا، إحنا على ملة إبراهيم، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. طب إيه تفصيل هذه الملة؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، يبقى ده اللي احنا عليه ونحن له مسلمون. طيب بعد كده، بعد ما نقول كده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به اللي هو اللي فات ده كله فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول فبطلت بهذا نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق وبين غيره من الشرائع الدائرة بين التحريف والنسخ، وأنه لم يبق إلا الإسلام وحده والقرآن وحده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وأن شريعته ناسخة لما قبله ولا يجوز اتباع أحد سواه. وبهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من استعراض معظم مقاصد تلك الرسالة التي نضمها إلى بيان مقاصد سورة إبراهيم عليه السلام، ونختم بها درسنا الرمضاني لهذا العام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأن يرزقنا العمل بطاعته وأن يتقبلها منا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا العمل بما تدارسنا، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، ونلقاكم في هذا الدرس الرمضاني إن شاء الله تبارك تعالى، إن كان في العمر البقية في العام القادم إن شاء الله تبارك تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.